أصناف. إذا كون عليه الصلاة والسلام ذكر البرة والتمرة والشعيرة والملحة لكي ينبه بالبر على مكيل من الحبوب والشعير على مكيل من الحبوب، ويختلف طبعا صنف البر عن صنف حب الشعير، ونبه بالتمر على مكيل من الحلوى، ونبه بالملح على مكيل مما يستصلح به القوت. وبناء على ذلك كأن الشرع قصد التعميم هنا، بخلاف الذي معنى من نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه. وبناء على هذا يعتبر حديث عبادة أقوى، أنه من باب الخاص أريد به العام، والحديث الذي معنا أنه من باب الخاص أريد به بعض العام، يعني بعض العموم في قضية الوزن على اعتبار علة الإضرار التي سبق الإشارة إليها، أو على اعتبار علة من يقول بالتعميم من جهة وجود الربا في بيع نقد بنقد. يقول أخوكم بماذا يجاب عن قول ابن عباس وأحسب أن غير الطعام كالطعام وكون ذلك ذريعة للربا؟ هذا مبني على مسألة أصولية، إذا اجتهد الراوي وفسر الحديث بغير ظاهره فإن العبرة بما روى لا بما رأى، وقد تقدمت معنا هذه المسألة والخلاف فيها بين الجمهور والحنفية. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام، وابن عباس يعمم الحديث يجعله على عمومه، ولذلك يعتبر من الاجتهاد الذي يقدم فيه ظاهر النص على اجتهاد الراوي، كإفتاء أبي هريرة بغسل الإناء ثلاثا، وكإفتاء ابن عباس نفسه في قول من بدل دينه فاقتلوه، قال إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، خصص العموم بدون مخصص. المقصود أن الصحابي قد يجتهد فيفسر الحديث على غير ظاهره، فالعبرة بما روى لا بما رأى. يقول أخوكم أشكل علي القول الرابع، وهي قولهم أبيعك هذه بمائة صحيحة وبمائتين مكسرة. اترك مائة صحيحة ومائتين مكسرة ومثل بشيء معاصر الآن، تقول له بعتك هذه الدار بمائة ألف ريال أو بمائتين أو بمائة ألف دولار. المائة ألف دولار تعادل ثلاثمائة ألف ريال، فلو قلت له أبيعك هذه الدار بمائة ألف ريال أو بمائة ألف دولار، وجئت تريد أن تعطي المائة ألف ريال، يقول قصدت الدولار. وإن جئت تعطيه المائة ألف دولار كأنك عاوضتها عن المائة ألف ريال، فله أو كسهما أو الربا. واضح هذا؟ يعني أنك إذا جئت وضعت مائة مكسرة ومائتين مائة صحيحة ومائتين مكسرة، أو مائة ألف دولار ومائة ألف ريال، صورة الربا فيها إنه أحد البيعتين نازلة، أحد الثمانين نازل منزلة الآخر، فإما أن يكون بالأوكس فيظلم البائع، وإما أن يكون بالأعلى فيقع الربا. واضح على ما شرحناه؟ يعني إن أعطاها المئة الصحيحة ظلم من؟ البائع، إذا كانت المئة المكسرة أربح، وهكذا لو أعطاه مئة ألف ريال والمئة ألف دولار أربح، فيكون ظلما لمن؟ للبائع، فله أوكسهما غبن. أو الربا، أي إذا أعطاه المشتري المئة ألف دولار كأنه أعطاه ثلاثمائة ألف ريال في مقابل مئة ألف ريال، لأنه وجب عليه لما قال له بعتك هذه الدار بمئة ألف ريال، ثبت البيع بكم؟ مئة ألف ريال، أو بمئة ألف دولار، كأنه اشترى المئة ألف بماذا؟ بالمئة ألف. والمئتان متكافئتان ولا مختلفتان؟ مختلفتان. واضح هذا؟ هذا إذا كان الدولار رصيده كالريال من الفضة. أما لو كان الدولار مثلا رصيده ذهب، في هذه الحالة يقع الربا من جهة التأجيل النسيئة. نعم. ما صحة تفسير حديث النهي عن بيعتين في بيع ببيع العينة؟ نعم، هذا تفسير بعض العلماء رحمهم الله، وانتصر له الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد في بعض صوره، وأيضا من العلماء من قال يعني بالنسبة لهذا التفسير يحتمل الحديث، هذا التفسير يحتمل الحديث، لكن الإشكال أن بيع العينة وجب فيه البيع الأول، تم فيه البيع الأول وتم فيه البيع الثاني، فالعاقد ليس بواحد. العينة تعرفونها، يقول له أبيعك داري هذه بمئة ألف إلى نهاية السنة، قال رضيت، كتب العقد على أن السلعة بمئة ألف إلى نهاية السنة. ثم جاء البائع إلى المشتري وقال له ما رأيك، أنا بعتك الآن السلعة إلى نهاية السنة بمئة ألف، ما رأيك لو أعطيتك الآن 90 نقد واشتريتها منك؟ قال خلاص رضيت. ففي الحقيقة أعطاه 90 نقد في مقابل 100 ألف، لكن هل العقدان مكان العقد أو محل العقد واحد ولا مختلف؟ مختلف. فصعب أن تقول بيعتين فيه، لأن فيه للظرفية. هذا وجه إخراج بيعتين في بيعة، إخراج بيع العينة من بيعتين في بيعة. نعم. يقول أخوكم بعض المحلات اليوم يأتي الزبون ليشتري منهم سلعة ما، وتكون هذه السلعة غير موجودة عندهم، فيأتون له بهذه السلعة من محل آخر، أو يواعدوه على أن يأتيهم مرة أخرى بحيث يوفرون له، فما رأيك في هذا البيع؟ هذا بيع ما ليس عنده، ويأتي على صور. الصورة الأولى أن يتفق معك ويذهب ويشتريها، فهذا لا يجوز، لأنه باع ما ليس عنده، وقد قال صلى الله عليه وسلم لحكيم لا تبع ما ليس عنده، وأخذ ربح ما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وقال الخراج بالضمان كما في حديث السنن وسيأتي إن شاء الله. هذا بالنسبة إذا تعاقد معك قبل أن يشتري من الآخر. أما إذا قال لك اذهب إلى فلان عنده السلعة وأعطني الفواتير وأقسطها عليه، فهذا ربا، مثل ما يقول البعض الآن إذا كان يريد أن يؤثث أو يشتري أو يبني، يقول له اذهب إلى التاجر وانظر مؤونة البناء وأعطني الفواتير أنا أشتريها منه ثم أقسطها عليك، ولا يتفق معك ولا يجزمك بالبيع. نقول ولو، لأن بيع العينة في الأصل لما باعه بمئة ألف إلى نهاية السنة، ثم جاءه في وقت غير الوقت الذي عقد معه واتفق معه على أن يعطيه 10 مقدمة أو 90 مقدمة، حرم ولا جاز؟ حرم، لأنه في الحقيقة أعطاه 10 المقدمة في مقابل 100 المؤجلة. كذلك هنا في الحقيقة كأنه قال له اشتري لهذه السلعة بمئة ألف وأردها لك 200 ألف مقسطة، فالسلعة غطاء، وحقيقة الأمر أنه الشراء أعطاه نقدا محولا على البائع مردودا بأضعافه على أقساط، يعتبر هذا من بيوع الذرائع الربوية. وهنا أنبه على أن الربا يا إخوان ليس كله مكشوف، بل فيه الربا الخفي، والربا الخفي يعني ينظر الشرع فيه إلى المآل، وهذا يشكل على كثير من المتأخرين، فإنه ينظر إلى صورة العقد ويهدر المآل. ولذلك انظر إلى بيع العينة، ما نظر الشرع فيه إلى صورة العقد. لو جيت تنظر إلى بيع العينة لما باعه السيارة إلى نهاية السنة بمئة ألف، بيع صحيح ولا لا؟ ألا يصح دفع المئة ألف مؤجلة في السيارة ولا لا؟ يصح بالإجماع. طيب لما جاء يشتري السيارة، قيمة السيارة حاضرة بتسعين، قيمتها حقيقية ولا لا؟ قيمة حقيقية، ويصح البيع في الأصل ولا لا؟ يصح، لكن نظر الشرع إلى المآل، وهذا يدل على أن البيوع لا يكفي فيها أن تنظر إلى صورتها. فهنا لما يقول لك البنك مثلا اذهب واعطيني الفواتير انا ادفع عنك ثم اقسطها لك، في الحقيقة هل البنك اشترى لنفسه ولا للغير؟ للغير، وبناء على ذلك يعتبر من بيوع الربا التي لا تجوز. نعم. يقول اخوكم متى يجوز للمفتي ان يذكر خلاف في المسألة ومتى يقتصر على الراجح فقط؟ هذا فيه أحوال يختلف بأحوال السامعين، فإن كان السامع يعني يفهم ويعي المسائل والخلاف، فالأفضل أن الإنسان يبسط له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فزاد في السؤال. ولا شك أن طلاب العلم حري بهم أن يعلموا الخلاف والأدلة، لأنهم إذا تعلموا الخلاف بعدوا عن التعصب، وعرفوا قدر أهل العلم، إذا سمعوا بقول يخالفهم علموا أن له سنة وأن له أصل وأن له وجه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يأتي المفتي ويقول للسائل المسألة حكمها كذا وكذا، ويكون السائل من طلاب العلم أو يعلم طلاب العلم القول الراجح في نظر الشيخ وتهدر أقوال العلماء، فهذا يعني قد يحصر طلاب العلم على فهم معين وعلى عالم معين. لكن إذا ذكرت لهم الأقوال بأمانة بأدلتها وبسط لهم وبين لهم، فهذا كما ذكرنا أثناء الشرح يعني الفوائد المترتبة عليه من حسن الفهم لمذاهب العلماء والفقه في مسائل الدين. أما الاقتصار على قول واحد فهذا هو الأصل في المفتي، هذا هو الأصل أنه يقتصر على قول واحد، ونصوا على أنه لا يجوز للمفتي أن يذكر الأقوال متعددة إلا في حالة واحدة، وهي أن يرجح هذه الأقوال أو يحكيها متوقفا. أما لو ذكر الأقوال ولم يرجح بينها ولم يكن مذهب التوقف، فهذا يضيع السائل ويضيع المستفتي ولا يجوز. وقد نبه على ذلك غير واحد من أئمة الأصول، منهم الإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين، ونبه عليه كذلك أئمة الأصول مثل الإمام قدامة وصاحب المستصفى، كلهم ذكروا على أنه لا ينبغي ترك العوام مرددين بين الأقوال دون أن يجزم بقول. إذن في المسألة تفصيل، إن وجد طلاب علم يستفيدون فالأفضل أن تبسط المسألة وأن تشرح، أولا لعظم الأجر لذكر الأدلة والنصوص والأقوال وبيانها ولما فيه من زيادة علم لهم، وثالثا أن العناية بالخلاف يدعوهم إلى معذرة من خالف وعدم الإنكار عليه. وأما بالنسبة إذا كانوا عواما فيجوز أن تذكر القولين والثلاثة والأربعة، لكن ترجح وتجزم ولا تسهب كثيرا في تفصيل المسألة إلا في حالة واحدة تذكر فيها الأقوال للعوام حتى تنبه على من خالفك، كأن تقول هذا أصح قولي العلماء، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لا حرج. أما إذا كان العوام لا يحسنون فهم الخلاف والأدلة فلا شك أنه يقتصر على قول واحد، لقوله عليه الصلاة والسلام إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. إنه ربما انتقل هذا العامي إلى درجة المجتهد أن تذكر الأقوال والأدلة وترجح بقواعد العلماء، جاءك وقال لك لا والله القول الأول أقوى. ثم المشكلة يعني العامي ما عنده قاعدة ولا عنده أصول، لا تستطيع أن تقنعه بضوابطه، قال لك لا هذا حديث، تقول لي يا أخي هذا الحديث مثلا مفهوم المخالفة فيه غير معتبر، يقول لا والله ما أعرف لا مفهوم ولا منطوق، أنا أعرف هذا الحديث. مشكلة هذه، نعم هذا كثير. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله جادلني عالم فغلبته وجادلني جاهل فغلبني. لماذا؟ لأن الجاهل ما تعرف كيف تمسك، إن جئت من السماء جاء من الأرض، وإن جئت بالعموم جاء بالخصوص، ما تستطيع أن تجد له قاعدة. والأفضل الحقيقة عدم ذكر هذه الخلافات عند العوام لأن تشوش عليهم وتزيدهم بلبلة. يقول أخوكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، قرأت في إحدى الكتب أن العلة في تحريم الربا هي حماية الفقراء من ظلم التجار والأغنياء، أما الآن فإن الأغنياء وهم البنوك يعطون الفقراء. لا والله ما يعطونه، فنرجو توضيح الرد على هؤلاء، ماذا يعطونهم؟ يعطونهم الفوائد؟ هذا قصدك؟ يعني كانوا يدخلون في البنك ثم يأخذون فائدة؟ اللي فقير ما عنده شيء يضعه في البنك كيف يعطوه؟ على العموم هذه العلة ذكرها العلماء في رواج المال في السوق، وفرق بين أنك تعلل في رواج المال في السوق وبين أن تعلل كوصف مضطرد عام. كيف رواج المال في السوق؟ يعني الآن لو قلنا أنه يجوز أن تصرف الدنانير الأحدية بالدنانير الجاهلية من الذهب متفاضلة، فإن السوق قائم على هذه الدنانير، فلما تصرف العشرة بتسعة ينقص رواجها في السوق، لأن الأغنياء يعطون القليل للفقراء ويحوزون الكثير، فيقل رواجها في السوق. أوضح لكم أكثر بالنقد الموجود الآن. الآن إذا صرف الإنسان 500 ل 490 أو صرف 100 ل 99 ريال أو صرف 50 ل 49 أو صرف 10 ريالات ب9 ريالات من ورق أو نقد، ما الذي سيحدث؟ سيكون احتكار للمال عند الأثرياء، لأن الذي يقدر يصرف من هم؟ الأثرياء، لأن المال يكون عندهم موجودا. من الذي يحتاج دائما للصرف؟ الفقراء. فيحتكر المال من جهة الإضرار، مو الاحتكار من جهة العطاء وعدم، لا، الرواج في السوق. ولذلك يصبح الذي يستلم راتب ب5000 ريال استلمها 500 ثم صرفها 100، كل 500 من 5000 كم فيها 500؟ 10، تسقط من كل 500 مثلا ريال على الأقل، أصبحت كم إذا صرف 500؟ كم يصبح؟ تنقص 10. ثم إذا صرف 100 افرض أنه يأخذ من 5، فكل 100 ب95، عنده كم 100؟ احسب 5000 كم 100 فيها؟ ها؟ 50، أليس كذلك؟ 50 100، كل 100 فيها 5، كم ينقص منه؟ 250. افرض أنه ينقص من يصرف له 100 ب99، كم ينقص؟ 50. ثم يصرف 50 إلى مثلا فرضنا 10، ثم ينقص له ريال فرضنا نفس الشيء، يعني يصي له الراتب في بعض الأحيان إلى 4400 وكسر، يصبح في الحقيقة كدح وتعب على 5000، والذي استغله واستفاده في طعامي وشرابي وقوتي ورزق يومي كم؟ 4000 وكسر. من الذي ظلم؟ الفقراء. ولذلك فقه الفتوى، يعني حتى لو قلنا إن الريال الآن الذي يصرفه بعض طلاب العلم الورق بالحديد متفاضلا، لو قلنا إن علة الربا لا تجري والرصيد ألغي، هل يصح من جهة الشرع في قوله لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل؟ يصح ولا ما يصح؟ أخوك المسلم يأخذ 10 وتعطيه نفس 10 9، بأي حق تأخذ الريال؟ قال أنا صرفته. نقول إذا نفس الشيء، صرف الذهب بالذهب، يقول البنك أنا صرفت أصرف الذهب بالذهب متفاضلا لأن أتعب على صرفي، أليس العلة واحدة؟ نقول كما حرم الشرع صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة لخوف الظلم، كذلك هنا يحرم لخوف الظلم. واضح يا إخوان؟ فليست المسألة فقط علة الربا، العلة في الرواج والإضرار بالسوق. يقول أخوكم يسأل عن كتاب الزركشي في القواعد، المنثور، اسم المنثور في القواعد للزركشي، هو كتاب نفيس وجيد، يعني حبذا لطلاب الفقه أن يكونوا على إلمان به. ما حكم بيع الفيزة؟ هذه مسألة عمت فيها البلوى. تعرفون الفيزة، هل يجوز بيع الفيز؟ الجواب لا يجوز، لأن شرط صحة البيع بالإجماع الملكية، والفيزة ليست ملكا للشخص الذي هو الكفيل، ولذلك لا يجوز بيعه، هي استحقاق على وجود حاجة، فإذا استغنى عن الحاجة هي ملك للدولة، والدولة لا تأذن ببيعها، ولذلك لا يجوز بيع الفيز. وفي فتوى من هيئة كبار العلماء تبين أن ما يجوز بيع الفيز لهذه العلة التي ذكرناها. تقول أخوكم لو قال أبيعك سيارتي هذه بسيارتك على أن تزيدني 10000، هل يجوز؟ هل من بيعتين في بيعة؟ لا، هذا ليس بيعتين في بيعة، هو قال لك أبيعك سيارتي على أن تبيعني، الواقع أنه قال أبيعك سيارتي بسيارتي وزيادة 10، وبناء على ذلك يجوز، ما في حرج أن يقول له. لكن لو كان قصه المشارطة وتعليق البيع على المشارطة، قال له أبيعك بشرط أن تبيعني إذا بعتني سيارتك، هذا أمر آخر ويدخل في بيعتين في بيعة. صلى الله وسلم وبارك عليه. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها

والله بكل شيء عليم. مع تحيات إخوانكم بتسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة المنورة، هاتف رقم 82 35 689.